مزجر مزجر رأى العدا فزمجر فصدى تحدى من اعتدى ودمر يلبي النداء في الأرض في الفضاء قوي أبي يمزق الأعداء كمثل الأسود يلقى العدا ويسأر ويحمي الحدود من ثعلب تنمر تنمر مازنجر مازنجر مازنجر سي اشتركوا في قناة سبيستون الرسمية على اليوتيوب واستمعوا للكثير من أغاني سبيستون.